بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، حياكم الله أخوان الكرام. نبدأ معكم مجلسنا 69 في القراءة والتعليق على كتاب تفسير ابن زيد، ووصلنا إلى سورة القمر والقراءة مع الشيخ معاوية العايش. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: اقتربت الساعة، أي قربت القيامة، ومعنى قربها أنه بقي إليها من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وانشق القمر، هذا إخبار عما جرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريشا سألته آية فأراه من انشقاق القمر، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وقال ابن مسعود: انشق القمر فرأيته فرقتين، فرقة وراء الجبل وأخرى دونه. وقيل معنى وانشق القمر أنه ينشق يوم القيامة، وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر، وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك، إلا من لا يعتبر قوله. طبعا انشقاق القمر في حديث متواتر، إذن دل عليه القرآن والسنة المتواترة والإجماع كما نقل مؤلفنا. فالغريب من يعني رواد المدرسة العقلية في إنكار هذا الأمر اللي هو تاريخي أصلا، يعني ما يحتاج. لذلك الله يرحمه محمد رشيد رضا الله عنه يعني تبنى إنكار الموضوع إن شاء الله القمر بشكل عجيب، الله يعفو عنا. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هذه الضمائر لقريش، والآية المشار إليها انشقاق القمر، وعند ذلك قالت قريش: سحر محمد القمر، ومعنى مستمر دائم. وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب، وقيل معناه شديد، وهو على هذا من المرة وهي القوة. وكل أمر مستقر، أي كل شيء لا بد له من غاية، فالحق يحق والباطل يبطل. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الأنباء هنا يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ. ومزدجر اسم مصدر بمعنى ازدجار، أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به. حكمة بالغة بدل مما فيه، أو خبر ابتداء مضمر. فما تغني النذر يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد والإنكار. فتولى عنهم، أي أعرض عنهم، لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، العامل في يوم مضمر تقديره اذكر، أو قوله: يخرجون بعد ذلك. وليس العامل فيه تولى عنهم لفساد المعنى، فقد تم الكلام في قوله: فتولى عنهم فيوقف عليه. وقيل إن المعنى تولى عنهم إلى يوم يدعو الداعي، والأول أظهر وأشهر. والداعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور. والشيء النكر الشديد الفظيع، وأصله من الإنكار، أي هو منكور لأنه لم يرى قط مثله، والمراد به يوم القيامة. خش عن أبصارهم كناية عن الذلة، وانتصب خش عن على الحال من الضمير في يخرجون. يخرجون من الأجداث، أي من القبور، كأنهم جراد منتشر. شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض، ففيه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات. وقيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم، وأن بعضهم يموج في بعض. مهطعين، أي مسرعين. وقيل ناظرين إلى الداعي، فكذبوا عبدنا. يعني في تشبيه الجراد أن يعني تشبيههم بالكثرة والاختلاط، ويركب بعضهم بعضا كذا، فالناس يعني لا يدرون أين يتجهون، كل في رعب، ويرون أهوال يوم القيامة، فيختلطون ويتصادمون فالله تعالى شبههم تشبيه بليغ في الجراد المنتشر. نعم، أحسن الله عليكم. مهطعين، أي مسرعين. وقيل ناظرين إلى الداعي، فكذبوا عبدنا، يعني نوحا عليه السلام. ووصفه هنا بالعبد تشريف له واختصاص. وازدجر، أي زجروه بالشتم والتخويف، وقالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي قد غلبني الكفار فانتصر لي أو انتصر لنفسك. وقالت المتصوفة معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر مني وهذا بعيد ضعيف. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر عبارة عن كثرة المطر فكأنه يخرج من أبواب. وقيل فتحت يومئذ في السماء أبواب حقيقية والمنهمر الكثير. فالتقى الماء يعني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي قضي في الأزل. ويحتمل أن يكون المعنى أنه قدر بمقدار معلوم وروي في ذلك أنه على فوق الأرض 40 ذراعا. وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني السفينة، والدسر هي المسامير وأحدها دسار، وقيل هي مقادم السفينة. واحدها دسار، ما سمعت شيخ. واحدها دسار. أحسن الله. واحدها دسار، وقيل هي مقادم السفينة، وقيل أضلاعها، والأول أشهر. تجري بأعيننا عبارة عن حفظ الله ورعيه لها جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لنوح، وقيل جزاء لله تعالى، والأول أظهر. وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله، والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال، أي فعلنا ذلك كله جزاء لنوح. ويحتمل أن يكون قوله كفر من الكفر بالدين، والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير، أو يكون من الكفر بالنعمة، لأن نوح عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه، فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف. ولقد تركناها آية الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة، وروي في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حين حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. فهل من مدكر؟ تحضيض على الادكار، فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده. وزن مدكر مفتعل وأصله مذكر، ثم أبدل من التاء دال وأدغمت فيها الذال. فكيف كان عذابي ونذر توقيف فيه تهديد لقريش، والنذر جمع نذير. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي يسرناه للحفظ، وهذا معلوم بالمشاهدة، فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكتب. وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البالغة. وإنما كرر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها، إذ كل قصة من القصص التي ذكر عبرة وموعظة. فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذابي ونذر، ومن الملاطفة في قوله ولقد معاوية إذ كل قصة من القصص التي ذكر عبرة. هل في نسخة ثانية عندكم يا إخواني؟ يعني هل في نسخة إذ في كل قصة من قصة ذكر عبرة وموعظة؟ هل في كلمة في عندكم ولا هكذا جميع النسخ؟ يعني هي تصلح بس يعني بتأويل يعني. أيوة. سلام. في عندنا كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة. ها في تاء. إيه ذكرت. أيضا هذا أفضل بعد. طيب حطوا نسخة عند ذكرة. أيوة. أحسن الله عليكم. دار ضياء. تمام. أي نعم. أحسن الله عليكم. قال ريحا صرصرا أي مصوتة، فهو من الصرير بمعنى الصوت، وقيل معناه باردة فهو من الصر. في يوم نحس مستمر روي أنه كان يوم أربعاء، حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر. طبعا هذا حديث يعني موضوع ولا صح. هنا يعني يرد إشكال وهو هل يجوز، يعني جاء في الحديث تعرفون النهي عن سب الدهر، هل هذا من سب الدهر نقول لا، هذا ليس سبا للدار، هذا وصف لحاله. يعني لما أقول أنا مثلا هذا يوم حار، هذا يوم مغبر، هذا يوم شديد، هذا يوم عاصف، هذا يوم، هذا وصف وليس سب. يعني أنا ما أردت أن أسب الدار، لكن من أراد سبه هنا الذي ينهى عنه الشارع، لأنه سب من لا يملك إلا تنفيذ أمر الله. فلما يسب من لا يستحق السب يذهب السب إلى من أمر به. يعني لما يجي واحد يقول الله يلعن اليوم مثلا، فهو لما يسب اليوم ليس محلا للسب، فينصرف السب إلى المتصرف باليوم، المقدر لحال هذا اليوم، فيكون كأنه سب الله. لذلك جاء في الحديث لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، أنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذن الجمع بين النهي عن سب الدهر وهذه الآيات التي فيها يوم نحس مستمر وأيام النحسات جاءت في آيات أخرى، فنقول هذا وصف وليس سب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: تنزع الناس أي تقليعهم من مواضعهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع، فشبه الله عادا لما هلكوا بذلك كأنهم طوال عظام الأجساد كالنخل. وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس، فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصان. وقيل كانوا قد حفروا حفرا يمتنعون فيها من الريح فهلكوا فيها، فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. أبشرا هو صالح عليه السلام وانتصب بفعل مضمر، والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة، ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون. وسعر أي عناء، وقيل معناه جنون، وقيل معناه هم وغم، وأصله من السعير بمعنى النار، وكأنه احتراق النفس بالهم. ألقي الذكر عليه من بيننا، أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم، وذلك جهل منهم، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أشر أي بطر متكبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي لهم يوم وللناقة يوم، من غير أن يتعدوا على الناقة. فالضمير في بينهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء. وقيل إن الضمير لثمود، والمعنى أن لا يتعدى بعضهم على بعض. كل شرب محتضر أي محضور مشفود. فنادوا صاحبهم يعني عاقر الناقة واسمه قدار، وهو أحيمر ثمود وأشقاها، فتعاطى أي اجترأ على أمر عظيم وهو عقر الناقة. وقيل تعاطى السيف صيحة واحدة، صاح جبريل صيحة ماتوا منها، فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها، والمحتضر معاوية قلع الصوت. معاوية قطع الصوت. إخ معاوية قطع الصوت. ثانية والقصب ونحو ذلك يكون تحت. أيوة معاوية. الآن في صوت شيخ. أيوة الآن يعني. الآن في صوت شيخ. أيوة شيخ. الآن بدأ يرجع الصوت. فارجع إلى فكانوا كهشيم المحتضر. فكانوا كهشيم المحتضر. الصوت شيخ واضح ولا يقطع؟ الحين أحسن. قبل شوي بدأ يقطع، يمكن اتصل عليك أحد. لا والله بدون اتصال ما أدري. طيب. قال: فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها، والمحتضر الذي يعمل الحظيرة، وهي حائط من الأغصان أو القصب ونحو ذلك، يكون تحليقا للمواشي أو للسكنة. فشبه الله ثمود لها هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها. وقيل المحتضر المحترق. حاصبا ذكر في العنكبوت، فتماروا بالنذر أي تشككوا. ولقد راود الهشيم المحتضر أشد الهشيم، يعني هشيم الحظيرة هو أشد ما يكون في الهشيم، لأن طبعا الهشيم كما قال مؤلف ما تفتت من الشجر وغيره. تعرفون الإبل أو الغنم لما تكون في حظيرة أو البقر، وتعطى علفا ثم يتساقط بطبيعة الحال من فمها أو من حوض الطعام، يتساقط منها الأغصان الشجار وورقه. هذا الورق من كثرة ما يداس من هذه البهائم يكون هشمه شديد متهشم جدا، لأن دائما في دوس عليه. فالله تعالى شبه هناك هؤلاء بالهشيم، وليس أي هشيم، لا، هشيم الحظيرة الذي يعني ديس كثيرا، فهو تشبيه بليغ بشدة ما أصابهم. نعم. شيخ لعله في ماذا؟ كانوا في سقطة. فشبه الله ثمود لها هلكوا. لما هلكوا شيخ. شهود. الشيخ أبو عبد الله كيف نسختك إيش مكتوب فيها؟ عندي فشبه الله ثمود لما هلكوا. لما هلكوا. أحسنت. هذه أوضح. هذه مش نسخة، تصحيح. أحسن الله عليكم. قال فتماروا بالنذر أي تشككوا، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط ليهلكوا قومه، وقد كان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة، فطمس جبريل على أعينهم فاستوت مع وجوههم. وقيل إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهم، وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحد. أكفاركم خير من أولئكم، هذا خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار، ومعناه هل الكفار منكم خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين، بحيث هلكوا هم لما كذبوا الرسل، وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم، بل الذين أهلكهم يهلككم، أم لكم براءة في الزبر، معناه أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب، أم يقولون نحن جميع منتصر، أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا وعد من الله لرسوله بأن يهزم جمع قريش، وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة. إن المجرمين في ضلال وسعر، المراد بالمجرمين هنا الكفار، وضلالهم في الدنيا والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق. وقيل أراد بالمجرمين القدرية لقوله في الرد عليهم إن كل شيء خلقناه بقدر، والأول أظهر، يوم يسحبون في النار أي يجرون فيها. إن كل شيء خلقناه بقدر، المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر، أي بقضاء معلوم سابق في الأزل، ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفاته وغير ذلك، والأول أرجح، وفيه حجة لأهل السنة على القدرية. وانتصب كل شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه، وما أمرنا هي فرقة تنكر القدر كما تعلمون، وهي من أول ما خرج من الفرق، خرجوا في وكان بعض الصحابة موجودين، جاء في صحيح مسلم لما جاءوا عند عبد الله بن عمر رضي عنه وقالوا له إن من قبلنا من أهل خراسان قوم يتقفون العلم، يعني يبلغون إلى قاعه، وهم يقولون إنه لا قدر والأمر أنف، يعني مستان، يقصدون أن إنما علم الله عن الحدث إذا وقع، قبل ذلك لا يعلمه. والذي حملهم على هذا الجهل العظيم والفظيع أنهم قالوا كيف يحصل في ملك الله ما يبغضه الله، يعني هم ظنوا أن وقوع المعصية في ملك الله هذا يخالف أن الله تعالى يبغضها، وأهل السنة جماعة فرقوا بين الإرادة القدرية اللي هي مع المشيئة وبين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية التي مع المشيئة. فالإرادة الشرعية هي التي تأتي مع المحبة لكن لا تستلزم الوقوع، والإرادة القدرية الكونية هي التي تستلزم الوقوع لكنها لا تستلزم المحبة. الشاهد أن هذه الآية أن كل شيء خلقناه بقدر دليل على أن القدر موجود وأن الله تعالى ما خلق شيء إلا بقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله، والواحدة يراد بها الكلمة وهي قوله كن. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم من الكفار، وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال، مستطر أي مكتوب، وهو من السطر، تقول سطرت والسطرت بمعنى واحد. والمراد بالصغير والكبير أعمالهم، وقيل جميع الأشياء. ونهر بمعنى أنهار الماء والخمر واللبن والعسل، واكتفى باسم الجنس في مقعد صدق، أي في مكان مرضي. سورة الرحمن. من باب بس اللطائف، في الإمام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما تعلمون مات في السجن، وهو رحمه الله يعني بسبب كلمة الحق وقولة الحق سجن أكثر من 7 مرات. السجن الأخيرة هذه كان يختم القرآن فيها متواصلا، ومرض فيها وتجاوز أكثر من 80 ختمة. وفي الختمة الأخيرة، طبعا في السجن هذه الأخيرة كان معه أخوه وكان ينقل هذه القصة، يقول فكان يحتضر ومستمر بالختمة، فوصل عند هذه الآية: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم توفي رحمه الله. فيعني هذه إن شاء الله فعل حسن وبشارة خير، وأيضا يعني تكون إن شاء الله نرجو له الميتة الحسنة. نعم، أحسن الله عليك.